نجيب على بعض الأسئلة إذا كان عندكم اقتراحات فيما ذكرت في أي الطريقتين ممكن نسمعها. يقول أرجو أن لا يطول الدرس في هذا الكتاب المختصر عن عام يعني سنة. طيب ذاك الله. لن أستطع أن أخرج من كلامك بتعريف الدعوة إلى التوحيد المفصلة أي التعريف الجامع المانع. اسمعون كلمة التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا يستجيبونها في كل شيء. ما يصلح الدعوة إلى التوحيد المفصل تأخذ كل مسألة من مسائل التوحيد. التوحيد متعلق بالقلب بالاعتقاد متعلق باللسان متعلق بالجوارح متعلق بالمجتمع وتأخذ كل مسألة منه وتفصل الكلام عليها. هذا المقصود. مثل ما مثلت لك تكلم عن التوكل خوف من الله جل وعلا المحبة الرجاء الرغب الرهب ونحو ذلك من عبادات القلوب إخلاص. هذا من جهة أعمال القلوب وأعمال الجوارح كذلك. هذا سؤال جيد. يقول هل تقسيم الدعوة إلى التوحيد تقسيم لك أم هناك من سبقك؟ هو التقسيم ليس حكما، تقسيم للإفهام. فالتقسيم الذي هو حكم هذا يحتاج إلى أن يكون هناك من يسبق المرء، لأن الأحكام لا تكون مستأنفة. لا تقول في مسألة ليس لك فيها دماء. أما التقسيم الذي هو للإيضاح فإن هذا وظيفة المعلم، والقرآن فيه هذا وهذا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا إجماع فيه تفصيلة في آيات أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل وفصل دعوة العلماء دعوة الشيخ محمد إجمال وتفصيل. كتاب التوحيد إجمال وتفصيل في النوعين جميعا. في التقسيم هذا من جهة الاستقراء وهو تقسيم للإفهام لا للحكم. هل انتهى؟ نعم انتهى. كم مدة الدرس ساعة؟ ايش معنى؟ شوف ايش معنى. يعني المدة له الاصل انها ساعة، هذا الاصل لا يزيد بعض الاحيان قليل، هم معناه ان الشتاء يعني ناخذكم الى الفجر. افهم بعض الخطوط ما هي واضحة. هل بيان الشبهات العامة والرد عليها أسلوب من أساليب حفظ التوحيد وصيانته؟ لا، مثل ما ذكرت لكم الشبهة لا تورد، الشبهة بلاء وردها دواء. فأنت ما تأتي بالبلاء ترده، واحد يجيب المرض ولا بعالجه ما يصلح. فالشبهة لا توردها، وليست هي من المجالات التي يتعالم فيها بعض الناس. يجي واحد يقول الشبهة هذه يشترد عليها كيف؟ بعض الناس يورد شبهة وما في حاجة للكلام أصلا إلا إذا احتوج إليها عند أهل العلم وعند طلاب العلم. وأصل كتاب كشف الشبهات كان يمكن أن يمر إمرارا سريعا ويسمع سماع مع تعليقات وجيزة، لكن كثير في الناس اليوم وطائفة من الشباب من عنده شبهات في التوحيد، عنده شبهات في الشرك، عنده شبهات في تكفير المشركين، فلا بد من إيضاح المقام. طيب يقترح أن يكون ثم شرحان، شرح موجز وشرح مفصل. نعم، من أراد أنه يحفظ ويسمع يبلغني ويكون في الأمام ونخليه إن شاء الله يسمع الكتاب. هل هناك مفهوم قاصر للتوحيد؟ فإني سمعت أحد الإخوة في كلمة له يقول لا نفهم التوحيد بالمفهوم القاصر. ما أدري يعني إيش مراده بالكلمة. لكن مثلا أنا سمعت مرة في مسجد مساجد الرياض صليت العشاء في مكان كان أحد الإخوة تكلم يشرح نواقض الإسلام، بدأ في أولها وعرض للتوحيد في كلمتين يعني الشرك بالله اللي هو عبادة غير الله، ثم ربع ساعة هو يتكلم عن تحكيم القوانين وغيرها. ما أدري يعني مش مناسبة هذا، هل هذا المنهج صحيح؟ أولا الجواب أنه غير صحيح، لأن تحكيم القوانين مثلا في هذه البلاد الناس ما عندهم محاكم وضعية قانونية يتوجهون إليها في خصوماتهم حتى تقول لهم انتبه لا تذهب إلى هذه المحاكم، إنما يجب أن تقر في قلوبهم الاعتقاد بوجوب تحكيم شرع الله، وأن تحكيم غير شرع الله جل وعلا كفر بالله جل وعلا بشروطه. لكن هم بحاجة إلى أنواع من التوحيد مفصلة أخرى. توكل الآن أصابه ما أصابه، المحبة محبة الله جل وعلا والرغب فيما عنده، الإخلاص، المتابعة، هذه هي مسائل التوحيد اللي الآن حاجة إليها. أنواع الشرك الألفاظ، تروح حتى بعض طلبة العلم تجد عنده من شرك الألفاظ ما يستغرب، تجد نسبة النعم لغير الله، فلان ما شاء الله عليه، هذا لولا فلان كان رحمة، ليش هذا كلام أهل التوحيد، لولا فلان رحمة، وعين الله جل وعلا، عين فضل الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا فلان فعل وفعل وفعل، هذا لو فلان راح كذا لحصل كذا وكذا، مثل هذه الكلمات، صار في هناك خلل، الناس بحاجة إلى تبيين التوحيد المفصل وإيضاحه والاستدلال عليه. فالشمولية مطلوبة وكل يعطى ما يناسبه، فكونه يتكلم عن بعض مسائل التوحيد في دقيقة ويجي ربع ساعة في الكلام على مسألة أخرى، هذا يفهم منه أن المقصود ليس هو إفهام الناس التوحيد بشموله، وإنما التركيز على نقطة منه، وهذا قصور. تدرج في كتب العقيدة إلى آخره، يطلب من ما ذكرنا في مقدمة لأحد الدروس سجلت بعنوان المنهجية في طلب العلم، كم مقدار الحفظ، هذا بحسب المقطع، تأخذ مقطع متكامل، ما أدري بحسب الوقت، مقطع متكامل وتشوف يعني مناسبته لتكوين درس، قد نزيد عنه قد ننقص. نود الفرق بين الإشكال والشبهة. الإشكال شيء يرد على فهم الكلام، لكن الشبهة شيء يرد يصرف الحكم إلى غيره. شبهة ترد تقول الحكم ليس هو كذا بل كذا، أما الإشكال مع بقاء الأصل تقول أنا مقتنع بكذا وكذا، لكن إشكال يراد أن يجاب عنه. فالإشكال من الموافق والشبهة من غير الموافق. هل الكتيبات التي أمامكم للتوزيع؟ هنا اللي بياخذ كشف الشبهات بعد ما ننتهي من الدرس ياخذ. هل سيؤاد شرح كتاب التوحيد؟ الله أعلم. هذه أسئلة يعني أسئلة عادية. هل يكفي قاعدة لهذا الدرس حفظ الأصول الثلاثة وشرحها؟ لا، الأصول الثلاثة سهلة. هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله ذكرت له مرة كان يتكلم في كشف الشبهات وأسأل عن بعض الأشياء، فقال كشف الشبهات رسالة صغيرة لكن هي أصعب كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا صحيح، وذلك هي النهاية. ما شاء الله. يقترح أن يكون الدرس بعد أذان العشاء بساعة شتاء وصيفا لكي يستفيد الذي يأتي من بعد. الله ودنا الحقيقة فائدة الجميع، لكن يكون فيه مشقة على آخرين. في الصيف مثلا يعني ننتهي من الصلاة 9 كذا، نبدأ 10